يكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان. يا ربي لك الحمد كما أنت أهله. أنت أهل أن تحمد وأهل أن تعبد. لك الحمد ولك الشكر. لك الحمد ولك الشكر. لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق ومن سيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك وبحمدك سبحان الله الأعلى. سبحان الذي خلق فسوى. سبحان الذي قدر فهدى. سبحان الذي يضحك وأبكى. سبحان الذي أمات وأحيا. سبحان ذي الجبروت. سبحان ذي الملكوت. سبحان ذي الكبرياء والعظمة. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحليم. سبحان الله الكريم. سبحان الله التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحمنا عند الموت وبعد الموت، وما هو أشد وأعظم من الموت. ارحمنا صرعى على الفراش تقلبنا أيدي أحبتنا، وارحمنا منقولين على الأكتاف إلى قبورنا، وارحمنا إذا أورينا تحت التراب وانقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين ما نشتهي. اللهم وارحم في ذلك المكان وحشتنا، اللهم آنس وحشتنا، اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا حرز اللاجئين، يا أمل الراجين، أجرنا من النار، أجرنا من النار، ومن حر النار، ومن حميم النار، ومن زقوم النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، ونور قبورهم، وآنس وحشتهم. اللهم إن لنا أحبابا وأقارب قد فقدناهم فانتقلوا إلى جوارك، اللهم فاغفر لهم وارحمهم. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم، حتى يكونوا في بطون الألحاد آمنين، وعند قيام الأشهاد مطمئنين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا تبنا إليك، ونبنا إليك، واعتصمنا بك، ولذنا بك، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا بالسيئات معذبين. جئناك نحمل ذنوبنا على أكتافنا، إلهنا ومولانا، إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا؟ اللهم لا تجعلنا من الأخسرين أعمالا، من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله، ارحم ضعفنا وارحم وقوفنا بين يديك. اللهم إنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا. يا رب هذه أيدينا، يا رب نحن عبادك، لذنا ببابك ولذنا بجنابك، فاغفر لنا في هذه الليلة الليلة يا رب، اغفر لنا الليلة الليلة يا رب العالمين. اللهم إنا نبوء إليك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل صدقاتنا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه وللمتعاقبين عليه. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتدفع بها الفتن عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.